Book 2 94 شتيري اندفيدست حروف العطف 1 ويزنيكي انا انتظر حتى يتوقف المطر Počakaj dokler ne preniha dež. انتظر حتى انتهي. Počakaj dokler ne končam. انتظر حتى يعود. Počakaj dokler se ne vrne. انتظر حتى يصبح شعري جافا. Počakal bom, počakala bom, dokler se mi ne posušijo lasje. انتظر حتى ينتهي الفيلم. Počakal bom, počakala bom, dokler se film ne konča. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. Počakal bom, počakala bom, dokler semafor ne bo zelen. متى ستسافر للإجازة؟ Kdaj greš na dopust? حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ Še pred poletnimi počitnicami? نعم. حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Ja, še preden se začnejo poletne počitnice. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Popravi streho, preden se začne zima. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Umij si roke, preden sedeš za mizo. أغلق النافذة قبل أن تخرج. Zapri okno, preden greš ven. متى ستأتي إلى البيت؟ Kdaj prideš domov? هل بعد الدرس؟ Po pouku? نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. يا، potem ko bo konec pouka. من بعد ما حصل له الحادث، لم يعد يمكنه أن يعمل. Potem ko se mu je zgodila nesreča, ni mogel več delati. من بعد ما فقد الشغل، ذهب إلى أمريكا. Potem, ko je izgubil delo, je odšel v Ameriko. من بعد ما ذهب إلى أمريكا، أصبح ثريا. Potem, ko je šel v Ameriko, je postal bogat.